بأن لهم قدم صدق ومقعد صدق، وهذا وذاك من حصاد وبركة صدقهم. يقول الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وحد الصدق وتعريفه وأبهى صوره والاختبار الحقيقي له وذروة سنامه، أن تصدق أخي في موطن وأزمة وورطة تظن أنه لا ينجيك منها إلا الكذب. الصدق عباد الله مبدأ ومنهج حياة وجملة خصال حسان، وصف الله عز وجل بها الكمل والصفوة والنخبة من عباده، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما أنفع الصدق وأجل الصدق وأقيم الصدق وأبرك الصدق فهو الصدق في النطق بكلمة التوحيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الصدق منجاة وهو صفة ربانية ونعت إلهي، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. الصدق منجاه، وإمام هؤلاء الصادقين الناجين هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالصدق وصدق به ودعا إليه. ولا يزال هذا الصدق مختلطا بلحمه ودمه صلوات الله وسلامه عليه، حتى سرى وانتقل من قلبه إلى لسانه إلى جوارحه إلى محياه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: جئته فنظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. من سادات الصادقين إبراهيم وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من سادات الصادقين كذلك، ذلكم الرجل الصدوق الذي لما دفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى بسهم هاهنا فأدخل الجنة. فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجد الرجل قد رمي بسهم ولم يخطئ السهم موضع إشارته، فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قيل هو هو. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. من سادات الصادقين كذلك أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، والذي استمات واستبسل واستبيع يوم أحد، ولا تزال السهام والرماح والسيوف تعمل فيه عملها حتى أثخن بالجراح، ولم يسلم له ولم يبق معلم من جسده يعرف به يومئذ سوى أصبع له. فكانوا يظنون تلك الآية الفاذة نزلت فيه وفي أمثاله من المناضلين الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. هذا عباد الله حد الصدق، وهؤلاء هم أهله وعشيرته، وتلك خصالهم، وهذه بعض ثمارهم. وإذا كان الحر تكفيه الإشارة، فحتى تلحق أخي بركب الصادقين حسبك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فينطلق يوم الاثنين القادم على بركة الله أعظم سباق في التاريخ، وقد رصدت لهذا السباق أقيم وأفخم وأفخر الجوائز على الإطلاق. وقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة عن بكرة أبيها للمشاركة في هذا السباق والماراثون الإيماني الكبير، فقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فجميع الصالحات والطاعات والخيرات والقربات إذن مشروعة متأكدة في هذه الأيام العظام، ومن ذلك التوبة والأوبة والرجوع والصلح مع الله جل وعلا، والذي دعانا الله إليه بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن مفردات هذا السباق كذلك ذكر الله تعالى، وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون في العشر إلى السوق يكبران الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مما يشرع في العشر كذلك الدعاء والاجتهاد فيه. والدعاء عباد الله سلاح المؤمن، به يجبر الكسر وتقضى الحاجات وتنكشف الكربات وتستمطر الرحمات. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. مما يشرع في العشر كذلك الاجتهاد في قراءة وتلاوة القرآن العظيم. وإن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مما يشرع كذلك في العشر بذل الصدقة لأهلها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة الصدقة ولو قلت في اليوم العصيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال عليه الصلاة والسلام سقي الماء، فجزى الله خيرا من سقى الماء عند انقطاع الماء. ونسأله جل في علاه أن يرويه يوم العطش الأكبر. مما يشرع كذلك في العشر الاجتهاد في الصيام. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن ذلك كذلك الأضحية، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد مشروعية الأضحية بقوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره حتى يضحي. مما يشرع التنافس والتسابق فيه في العشر كذلك صلاة النافلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ولله در القائل برواتب السنين